صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كذا تسلسل في الحلبية والمعدنية يطلب ما في المطولات من الكتب العقلية من نقل دليل تطبيقا. يقول: ومن الأحكام التي تكون في باب العلمية والمعلومية أن التسلسل عليه السلام أن التسلسل باطل أيضا. تقدم الإسلام الدور بطريقه ومضمره في باب العلمية والمعلومية. الآن يريد أن يتكلم عن أن التسلسل أيضا باطل في باب العلية والمعلولية. عليكم السلام. فبدأ ببرهان التطبيق. قبل الشروع في برهان التطبيق لا بد وأن نقول أن بعض القضايا بديهية فكرية، ولعل من جملة هذه الفطريات التي تحتاج إلى تنبه فقط لا إقامة الدليل مسألة إسلام الدولي والتسلسل في العلل. بعد معنى التسلسل وبعد معنى الدور كبعد مفهوم الإنسان ومفهوم الكلية وما شاكل هذه الأمور لا يثبت في كون المسائل بديهية، فالعلية فطرية قد تعرفوا التعاريف. الإمكان يحتاج إلى علتين، الممكن يحتاج إلى علتين، يحتاج إلى تصور مفهوم العلية والإمكان فقط. بمجرد دفع هذين عليكم السلام، بمجرد دفع والتفات الإنساني إلى معنى الإمكان ومعنى العلية يحكم العقل حكما ضروريا ويصدق بمثل هذه القضية. كذلك مسألة التسلسل من هذه المسائل. التسلسل لما كان من الأمور البعيدة بحسب الاصطلاح عن الذهن حينما يتواجه معها الإنسان كأنه يتواجه مع أمر غريب، لكن لو التفت إلى المراد من هذا المصطلح لتوجه أن قيام المعنى الرابط الإنساني بلا وجود محال، لتوجه أن الإمكان بلا وجود محال، كما وأن الإمكان من المسائل البديهية لو اتفتنا إليها لتوجهنا إلى احتياج الإمكان إلى علمه. التسلسل لم يخرج إلا بتعدد المصاديق الإنسانية، وتعدد مصاديق الشيء لا يخرج الشيء عن القاعدة. إذا كان زيد ممكن وعامر ممكن وتقي ممكن وهند وفاطمة ممكنة، تعدد الأفراد لا يجعل قاعدة جديدة ويخرج المسألة عن أصل واقعها وقاعدتها الأساسية. فلما كان التسلسل معناه التسلسل علل ومعلولات، معنى التسلسل في العلل والمعلولات أن كل لاحق معلول لسابقه، فإذا المعلولية واقع هذه السلسلة، إما أن تنتهي إلى علة ليست من سلك هذه، وإلا لحصل الرابط بلا وجود، لحصل المعنى التعلقي بدون معنى الاسمي. هذه الأمور من البديهيات، يعني كون سلسلة الإمكان أي كون الممكن بما هو ممكن لا بد من استناده إلى واجب من الأمر الضروري، لكن تعدد المصادر قد يجعل الشخص يتصور أن المسألة هذه مما تقام عليها البراهين. فإذا أحسن برهان أقيم أو أحسن منبه طرح في هذا المقام هو أن تعدد الأفراد من زيد وعمر وهند وفاطمة لا تفضي المسألة عن قاعدتها وهي أن هذه السلسلة سلسلة إمكانية والممكن معنى حقي رابط والمعنى الحقي الرابط المندس لا بد من رجوعه إلى وجود إلى اسم. هذا هو واقع الدليل وقيمة أدلة أخرى. هذا هو البرهان المنبه أو الشيء المنبه، ولعلنا لا نحتاج حتى إلى مثل هذه البراهين الطويلة، لأن التفسر من فهم معناه فهم أنه هذا جريان غير مستقل لا بد من رجوعه إلى أمر مستقل. فالتفسر في واقعه وفي أمره حكاية عن الفناء للمتقدمات والوجود التالي لا بد له من وجود مستقل. هذا واقع التفسر. لكن أقيمة البراهين على هذا أو أقيمة منبهة على هذا لا بد من الإشارة إليها. كذا أيضا من جملة الأحكام المشتركة بين العلة والمعلول كذا تسلسل، يعني كما وأن الدورة باطل في باب العلية والمعدولية كذا. لماذا كان باطلا؟ لأنه رجع إلى قضية بديهية وهي توقف الشيء على نفسه الذي هو في المآل يرجع إلى اجتماع المحيطين. كذلك هنا مسألة التسلسل في واقعها ترجع إلى كون الثاني مستقلا، وهذا أمر غير معقول. التسلسل معناه الثناء والانبثاق وعدم الاستقلال، فرض تحققه فرض ذهني مجرد لا يمكن أن يتجاوز الفرض الذهنية. كذا التسلسل من الأمور التي هي باطلة في العلية والمعلولية يبطله. كذا تسلسل في العلية والمعلولية يبطله. ما الذي يبطله؟ ما ذكرت يعني الأدلة التي ذكرت في المطولات من الكتب العقلية الحكمية، ككتاب الأسفار، ككتب ابن سينا، ككتب الشوارح، ككتب كثيرة على كل ذكرت بتفصيل الأدلة التي أقيمت على بطلان التسلسل. ما هي هذه الأدلة التي ذكرت في المطولة من بيان لهذه الأدلة؟ من نحو جلي تطبيق قالوا هذه السلسلة المفروضة في جانبها الأخير هو معلول بلا علة، يعني آخر حلقة هذه هي معلولة وليست بعلة، والحلقات التي قبلها هي معلولة وعلة، معلولة لما تقدم عليها وعلة للمعلول الأخير. فإذا كل ما نصعد في هذه السلسلة استثناء الأخير هو معلول وعلة، فنأتي هنا ونقطع من السلسلة عددا واحدا أو عشر أو خمسين. فإذا قطعنا من السلسلة فكأننا نفرض سلسلة علية وسلسلة معلولية. نقطع من جانب السلسلة المعلولية عددا، فإذا قطعنا عددا من هذا الجانب كأننا نسحب تلك السلسلة العلية ونطبقها على السلسلة المعلولية، ثم نقول من بعد ما قطعنا عددا من الحلقات من السلسلة المعلولية فرضا، هل بقيت السلسلتان غير متناهيتين أو ازدادت إحداهما على الأخرى بشيء؟ فإن قلت بعد القطع بقيتا متساويتين في اللا نهاية الثانية الجزء وهي السلسلة التي قطعنا منها يساوي كل، وقول الجزئي وقول الجزئي يساوي كل من أول البديهيات الباطلة عليه السلام، وقول الجزئي يساوي كل من أول البديهيات الباطلة، لأنه من الأوليات من البديهيات عدم تساوي الكل والجزء، عدم تساوي الكل والجزء. فإذا كانتا ليستا بمتساويتين فلا بد وأن نقول السلسلة الناقصة تنقطع، والسلسلة الغير ناقصة التي ما قطعنا منها شيء تبقى مستمرة. ثم نقول إذا انقطعت السلسلة الناقصة وبقيت السلسلة التي لم نقطع منها شيء، نقول بعد هذا القطع ما زاد على المتناهي لا بد وأن يكون أيضا متناهيا، لأننا قطعنا 10 أو قطعنا 1000، وما زاد على 1000 كان زائدا، وما زاد على هذه السلسلة المقطوع منها 1000 لا بد وأن يكون زائدا بقدر المتناهي. هكذا أقاموا هذه البراهين. لكن قلنا مسألة الدور والتسلسل البديهية والأمور البديهية لا تطاب عليها البراهين، لأنها تحتاج إلى فهم مفرداتها أو فهم أطرافها. مثل الوجود بديهي يحتاج إلى درس مفهوم الوجود، مثل الإنسان والعلمية من الأمور البديهية نحتاج إلى درس مفهوم الإنسان ومفهوم العلمية، بمجرد أن نتمكن من تطور الوجود من تطور الإنسان والعلمية نجزم جزما قطعيا بصدق هذه القضية. كذلك مسألة التسلسل والنوم من الأمور البديهية المطلقة. من نحو تطبيق هو أنه لو وجدت سلسلة غير متناهية من العدد والمعلولات ننقص من طرفها المتناهي كسلسلة المعلولات. التناهي فرضناه في جانبنا في جانب المعلولات، نحن فرضنا في شرحنا المتقدم أن ننقص من جانب العلة، يقول ننقص من جانبها المتناهي شيئا، ننقص من طرف تلك السلسلة المتناهي كالمعلول الأخير شيئا، لأن المفروض الطرف الثاني غير متناهي. يا طرف متناهي طرف العلية، طرف العلية فرضناه بلا بداية، ولذا كانت السلسلة غير متناهية بحسب الفرض. وإلا لو كان بداية السلسلة من جانب العلية متناهي، وكان نهايتها بمعلولها الأخير متناهي، لما كانت من السلسلة غير المتناهية لحسب الفرض. ففي جانب المعلولية وهو الأخير الذي هو في طرفنا كأنه هذا متناهي، في بداية السلسلة لو كانت لها بداية لكانت متناهية أيضا، فنفرض هناك غير متناهية، نقطع من السلسلة الأخيرة عددا من الأعداد، حلقة معينة نقطعها من سلسلة المعلولات، ننقص من طرفها أي من طرف السلسلة المفروضة بين وهي سلسلة العلل والمعلولات المتناهي. ما هو المتناهي؟ هو الأخير وهو المعلول الأخير شيئا، لأن المفروض أن الطرف الثاني وهو بداية السلسلة بناحية علتها غير متناهية. هكذا تأخذ في التصاعد علة ومعلولا. فيحصل من بعد القطع جملتان، يعني سلسلتان، سلسلة علل وسلسلة معلولات، إحدى السلسلتين تبدأ من المفروض جزءا أخيرا، إحدى السلسلتين تبدأ من المفروض جزءا أخيرا. هذه السلسلة الثامنة أرجوك. هكذا نفرض السلسلة صاعدة، إذا قطعنا من جانب المعلولية 5 أو 10 هذه السلسلة أصبحت ناقصة. ثم نفرض كل السلسلة حتى هذا الأخير نفرضه فيها حتى تكون كل السلسلة. فتارة نفع فنفرض سلسلة المعلولات أصبحت ناقصة بالنسبة إلى سلسلة العلل. ثم ننظر إلى السلسلتين بما هي سلسلة واحدة، في الحقيقة ليست هناك من سلسلتين. نفرض سلسلة العلية وسلسلة المعلولية. إذا قطعنا من جانب المعلولية في بعض الحلقات بقت تلك السلسلة وهي سلسلة العلل على حالتها. فمن هنا قطعنا 5 أو 10. ثم ننظر إلى السلسلتين، هذه مقطوع منها وهي سلسلة العلل، وتلك كأنها لم يقطع منها شيء وهي سلسلة العلل، وهي سلسلة العلل بما يشمل الجزء الأخير، بما يشمل الحلقة الأخيرة. فيحصل جملتان إحداهما تبدأ من المفروض جزءا أخيرا وهي السلسلة التامة. هذه السلسلة التامة بدون قطعين فلها جزء أخير لم يقطع منها شيء، وهي هكذا آخذة للتفاعل إلى لا نهاية. والسلسلة الأخرى مما قبله، والسلسلة الأخرى وهي السلسلة المعلولات فرضا مما قبل هذه الأجزاء الأخيرة، نفرضها تبدأ من الحلقة الخامسة، تبدأ من الحلقة العاشرة. فإذا هذه السلسلة أصبحت ناقصة، وتلك السلسلة بقت على تمامها. ثم نطبق بينهما، بين السلسلتين، بين سلسلة العلل التي فرضناها غير مقطوعة، وبين سلسلة المعلولات التي فرضنا قطع بعض الحلقات منها، ثم نطبق بينهما. فإن وقع بأزاء كل جزء من السلسلة التامة، بأزاء كل جزء من السلسلة التامة، ماذا وقع؟ جزء من السلسلة الناقصة. فإذا بعد نقصان إحدى السلسلتين جئنا وسحبنا كأننا السلسلتين وطبقنا كل حلقة بأزاء حلقة أخرى، العلة في مقابل المعلول، علة في مقابل المعلول، وهكذا أخذنا نطبق بين السلسلتين. فإن وقع بأزاء كل جزء من السلسلة التامة جزء من السلسلة الناقصة، إذا تطابق بعد القطع ماذا يلزم؟ لزم تساوي الكل وهي السلسلة التي ما قطعنا منها شيء، والجزء وهي السلسلة التي قطعنا منها شيء. واضح؟ لماذا سمى هذا الجزء هذا كل؟ لأن السلسلة في واضح سلسلة واحدة. فإذا كانت سلسلة واحدة فالسلسلة المقطوع منها هي جزء من السلسلة التي لم يقطع منها شيء. فإذا هنا سلسلتان، سلسلة الكل وهي التي فرضنا عدم القطع منها، وسلسلة الجزء وهي التي فرضنا أننا قطعنا منها بعض الحلقات. لزمة، فإن وقع كذا لزمة تساوي الكل وهي السلسلة التامة، والجزء وهي السلسلة الناقصة، وهو محال. وتساوي الكل والجزء، وهو يعني وتساوي الكل والجزء محال. هذا من الأمور البديهية التي كل إنسان إذا عرف معنى الكل وعرف معنى الجزء يحكم حكما ضروريا بديهيا بمد نقصان الجزء عن الكل. بل والجزء وهو محال وبديهي البطلان. وإن لم يقع بأزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة، وإن لم يقع بأزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة، يعني ما أخذا يتطابقان تماما، هذا مع هذا علة مع معلوم تماما، لزيادة سلسلة العلل الغير المقطوعة على سلسلة المعلولات، سيكون جزء من التامة بمقدار ما قطعنا جزءا واحدا سيكون بقدر جزء واحد من التامة، قطعنا 10 سيكون بمقدار 10 يزيد في السلسلة التامة على السلسلة الناقصة، سيكون جزء من السلسلة التامة لا يكون بأذائه في مقابله يطابقه جزء من الناقصة لانتهاء الناقصة. واضح؟ لأن الناقصة نقصت عن تلك فلا بد أن تنتهي وتلك لا تنتهي. سينقطع يعني سينتهي أو ستنتهي، ستنقطع أي تنتهي الناقصة أي سلسلة الناقصة. تلك بقت وهذه انقطعت لنا ما طابقتها. والسلسلة التامة، والتامة أي والسلسلة التامة لا تزيد عليها على الناقصة إلا بمتناه. السلسلة الناقصة انتهت، السلسلة التامة ما انتهت، لكنها ازدادت على السلسلة الناقصة بقدر ما ازدادت عليه من الحلقات التي قطعناها. والزائد على المتناهي يكون متناهيا. فيلزم تناهيها أي السلسلة التامة، فيلزم تناهيها أي السلسلة التامة أيضا. لماذا يلزم؟ لماذا يلزم؟ تعليل: ضرورته، بداهته، أن الزائد وهي السلسلة التامة، ضرورته، بداهته، أن الزائد وهي السلسلة التامة على المتناهي على السلسلة الناقصة، على المتناهي على السلسلة الناقصة بالمتناهي. بمن زائد على أي؟ زائد عليه بقدر المتناهي، بالقدر الذي قطعناه بالمتناهي كالواحد أو العشرة التي قطعناها متناهي. واضح؟ هذا هو برهان التطبيق. هل يرضى به العقل؟ هل يقر به إقرارا تاما أو لا يقر به؟ فهذا الحكم يرجع إلى القارئ، أنه عليه أن يتأمل أن سلسلتين مفروضتين غير متناهيتين لو قطعنا من إحداثما قدرا أيلزم التناهي أو لا يلزم التناهي؟ وإذا لزم التناهي لزم بحكم حسي أو لزم بحكم مستقل بديهي أولي؟ هذا يحتاج إلى تأمل. واضح مثلا؟ نقول حتى ولو لم يثبت هذا كفانا بطلان التسلسل أنه أمر رابط، والأمر الرابط لا بد أن ينتهي إلى أمر مستقل. ودليلي بلي من نحو تطبيق ومن نحو دليل حيثيات، وهو أي ودليل الحيثيات، وهو أي ودليل الحيثيات أنه لو ترتب حيثيات، فنطبق العبارة به، حيثيات الحيثيات علية ومعلولية، لأنه يريد أن يقول أن التسلسل سواء كان في الحيثيات أي في جهة العلية والمعلولية هو باطل، أو كان في الكميات هو باطل، أو كان في الكيفيات هو باطل، أي أن التسلسل ادعاؤه وضربه وتصوره في أي جهة من الجهات لا بد أن يكون باطلا. فإذا الكلام هنا في إبطال التسلسل مطلقا. فإن قلت كيف يدعي أبطلان التسلسل والحال أن العلماء الرياضيين قالوا أن العدد يتسلسل إلى لا نهايته؟ هذا تقدم أن التسلسل اللايقتي لم يختلف فيه الإثنان أنه صحيح ولا إشكال فيه. التسلسل الذي نتكلم عن بطلانه هو اجتماع سلسلة علية ومعلولية مجتمعة بالفعل لا قابلة للازدياد. الأعداد قابلة للازدياد، أي قابلة أن نضيف عليها عددا بعد عدد فلا تقل، كفيد الله سبحانه وتعالى عالم الإنسان بإذن الله تعالى قابل أن يستمر في الوجود والحركة الغائية إلى لا نهايته. لكن هذا ليس بلا نهاية فعلية، لا نهاية لا يقفية، يعني قابل لقبول الفيضي والشأن بعد الشأن حالة بعد أخرى. العدد كذلك لم تجتمع الأعداد من أولها إلى آخرها بالفعل متسلسلة لا متناهية، بل هي قابلة للازدياد. فإذا كلامنا في التسلسل الذي بين أفراده علية ومعلولية مجتمعة بالوجود بالفعل، بل هو أنه لو ترتب حيثيات معدولية وعلية وأمور وترتبت أمور غير متناهية كأجزاء غير متناهية للكم أو غير الكمي، فما بين المعدول الأخير في السلسلة المفروضة في العدد والمعلولات أو الجزء الأخير إشارة إلى محالية وعدم صحة لا تناهي الكميات، إشارة إلى أن الأبعاد والكميات لا بد وأن تكون أيضا متناهية، أو الجزء الأخير في من هذا الجزء الأخير في الأمور الطبيعية في عالم الطبيعة في الكميات، أو الجزء الأخير. ثم جاء ليكون، تكلمنا عن مقادير، تارة قلنا التسلسل في جانب العلية والمعلولية، وتارة قلنا التسلسل باطل في جانب الكمية، بل نقول بنحو عام أو كل، هذه قضية تعميمية، أو كل حيثية وبين حيثية أخرى، سواء كانت حيثية كمية، حيثية علية معلولية، أو أي حيثية من الحيثيات، أي حيثية كانت من السلسلة متناهية. يعني لماذا متناهي؟ دليل التناهي على أن التسلسل لا يمكن فرضه في أي جهة من الجهات. قال الضرورة هنا بمعنى البداهة، ضرورة كونه محصورا، ضرورة كونه كون ذلك الشيء المفروض متسلسلا لا بد وأن يكون محصورا بين حاصرين. فالكل أيضا متناهي. هذا الذي نفرضه لا بد وأن يكون محصورا بين العدد الأخير والعدد الذي نفرضه قبله، وما وقع محصورا بين حاصرين لا بد وأن يكون شو محصورا. هذه هي الدعوة، محصورا بين حاصرين فالكل أيضا متناهي. هذه هي الدعوة. نحمل كلمة كما سيأتي ما قالها المحقق الدارة على أن ننظر إلى الأفراد إذا كان الحكم للفرد حكما خاصا بذلك الفرد بما هو فرد، ولم يكن للفرد بما هو مع البقية مع المجموع، هذا الحكم لا يصح. كما ضربوا مثال وقالوا لو كان الرغيف الواحد يشبع شخصا فهو يشبع كل إنسان، هذا من الباطلات الواضحة. الرغيف الواحد يشبع كل فرد بما هو فرد بقلب الفردية لا بقلب العموم، فهذا العموم بلحاظ قلب الفرد كل رغيف واحد يشبع الفرد، لكن لا نتمكن أن نقول فإذا كل رغيف يشبع كل إنسان ولو كان عشرة أفراد ولو كان مئة. لكن إذا كان الحكم على الفرد يجري على الأفراد ولم يكن متقيدا بالفرد بما هو فرد، أمكن جريانه في بقية الأفراد. كقولنا إذا كان زيد ممكنا بما هو وكذلك إذا كان مع عمرين وخالدين كان أيضا ممكنا، لأن زيد مع خالد أيضا هو في من تلك الحقيقة. هذا في الحقيقة يرجع إلى تعدد وتكثر المقادير، وتكثر المقادير لا يمثل الحقيقة. فقال السيد الدامات كما سيأتي، ننظر إلى الشيء إن كان الحكم له بغير الفرد ما كان قاعدة يمكن أن تجري، ولكن إذا كان لا بقيد الفرد كان قاعدة جارية في العموم في الجميع. هنا يقول على أن ما وقع أبي توجه إلى دليلنا هنا دليل الحيثية. يقول العدد الأخير نفرضه المعلول الأخير، المعلول الأخير حينما نفرضه أبسوته إلى العبارة، لأنه حسب الظاهر أضعف الأدلة هذا الدليل، أبسوته إلى هذا الدليل. يقول المصنف إذا فرضنا المعلول الأخير، إذا فرضنا المعلول الأخير مع الحلقة الخامسة أهو محدود أو ليس محدود؟ محدود. نفرض من واقع بين حاصرين، نفرض الحلقة الثانية، نفرض الحلقة الثانية والحلقة الأولى واقع بين أيضا حاصرين، فلا بد وأن يكون، لأن هنا منتهي وهناك منتهي، لا بد وأن يكون ما وقع بين حاصرين لا بد وأن يكون متناهيين. نترك الحلقة الثالثة والحلقة المئة، نأخذ الحلقة الخمسين والحلقة الألف، لا أيضا ما كان واقع بين الخمسين والألف واقع بين محصورين لا بد وأن يكون متناهيين. وإذا كانت هذه الحلقات حينما نبدل رقم واحد مع خمسة سنراه محصورا بين حاصرين، ثم نبدل رقم واحد برقم عشرة مع ألف سنراه محصورا بين حاصرين، ثم نبدل رقم عشر وألف بألف ومليون فنراهما أيضا محصورين بين حاصرين. فلا بد وأن تكون هذه قاعدة عامة لكل هذه الحلقات، أن لو فرضنا أي حلقة منها مع أي حلقة أخرى تكون كذلك أي محصورة بين حاصرين. واضح؟ بنحو هذا الدليل حتى هو المتكلم قال إنه دليل حسي، يعني ليس من الأوليات بل من الأدلة الحسية، وضربوا مثال للأدلة الحسية وضرب عليكم في النظر. قالوا إذا وجدنا نور القمر يتبدل وكأنه تؤثر عليه الأرض وتؤثر عليه الشمس ويتبدل من هلال إلى بدر إلى حالات مختلفة، نقول لو كان هذا النور من ذات القمر لما تغيرت حالته، فإذا ينبئنا تبدل حالات نوره إلى من؟ إلى أن هذا النور ما كان منه. هذا حد صعب، هذا ليس حد ضروري، هذا حد. فيقول قالوا إن هذا الأمر يعني أن تبدل الحلقات حينما بدلناها إلى كما تقدم ذكره، تبدل الحلقات لما كانت جميع الحلقات واقعة بين حاصرين فلا بد أن تكون هذه السلسلة ككل واقعة بين حاصرين، وما وقع بين حاصرين كان محدودا لا متناهي لا غير متناهي. واضح المسألة؟ هذا الدليل على كل دليل، هذا أو غير دليل حتى بالظاهر لعله أضعف الأدلة. أقرأ العبارة، ضرورة كونه محصورا، ضرورة كونه كون هذا المحصور الذي نتكلم عنه وندعي في حقه أنه غير متناهي، إذا نظرنا إلى حلقاته وقفنا حلقة إلى حلقة أخرى نراه محصورا بين حاصرين، فالكل أيضا متناهي. وقالوا هذا حكم حسي، يعني هذا حكم مبادي من المبادي الحسية لا من المبادي اليقينية الأولية الضرورية. لماذا حسي أرض التوجه؟ لماذا حسي أرض التوجه إلى النقطة الحسية؟ النقطة الأخيرة يمكن ملاحظتها، لكن كلامنا فيما في سلسلة غير متناهية بداية، فرض لا متناهي بقدر معين نفرضه ثم نتكلم بين حلقاته ونحصرها، وعلى خلاف ما تطورناه من لا تناهي السلسلة، لأننا تكلمنا عن سلسلة مفروضة أنها غير متناهية، فجمع هذه السلسلة ولو في الذهنية غير متناهية ولو فرض الذهنية غير متناهية، جمعها وجعل بداية لها هو خلاف هذه المسألة خلاف فرضنا، لعل هذا غلط. وقالوا هذا حكم حسي يحكم به العاقل، يحكم به العاقل، يا عقل يا عقل المتحدث، يعني العقل في المقصدة الحسي لا في مقصدة القطع والبداهة الأولية، وليس من قبيلي وليس من قبيلي حكمه أي العاقل على الكل بما حكم به على كل واحد. يقول الحكم الذي هو على كل واحد شيء، والحكم على الكل بما هو كل الذي فرضناه غير متناهي شيء آخر. فنريد من هذه الأوحدة نتوصل إلى حكم يقيني، وهو تناهي تلك السلسلة. الحكم على هذه الأفراد يقيني، الرسول أن الواقع بين الحلقة الأولى والحلقة العاشرة متناهي، هذا يقيني لا شك ولا ريب فيه. لكن وكل ما كان كذلك فهو متناهي، هذا حكم. وليس الرسول وليس إجراء حكم الأجزاء على الكل وفرض التناهي من قبيل، وليس إجراء حكم الأجزاء على الكل وفرض التناهي من قبيل حكمه أي العاقل، من قبيل حكمه أي العاقل على من؟ على الكل، على كل السلسلة أنها متناهية بما هو حكم على كل واحد. واضح العبارة؟ واضح مثلا؟ يقول لعل هذا الحكم هنا من باب الحكم الذي قلناه بالنسبة إلى الرغيف، لعله حكم على هذه الأفراد المعينة كقولنا رغيف يشبع إنسانا، فإذا كل رغيف يشبع كل إنسان. واضح؟ يشبع كل إنسان بقيد الوحدة، يعني ما دام الإنسان واحدا يشبعه رغيف. أما إذا كان الإنسان مع غيره، مع الاثنين أو مع العشرة أو مع النوع البشري، أيشبعه الرغيف أم لا؟ هذا أول كلام. فإن كان قاعدة الآحاد في الحلقات بين الآحد والعشرة هي في الحقيقة قاعدة لم تكن لهذه الآحاد التي حصرت، تكون القاعدة عامة جارية في الجميع. مثلما إذا كان زيد ممكن وهو محتاج إلى علة، وكانت السماء ممكنة وهي محتاجة إلى علة، وكان زيد مع السماء أيضا من الممكنات فهي محتاجة إلى علة، فالكل محتاج إلى علة. إذا كان حكم الفرد مع غيره لم يتبدل ولم يتغير كانت قاعدة، وإذا كان حكم الغير الفرد مع الغير يتبدل لا تكون قاعدة. واضح؟ فمن قبل أن هذا الحد وهو الحكم على الأفراد ينبئ عن يقين بالكل كانت هذه قاعدة، ومن لم يصل إلى هذه المرحلة لا تكون له قاعدة. بل شأن يقال كل جزء من هذا الذراع، كل جزء تقر هذا الذراع، كل جزء من هذا الذراع دون الذراع، هذا كلام متين أم لا؟ كل جزء من هذا الذراع دون الذراع، لأن الجزء دون الكل، فالكل أيضا دون الذراع. هذا صحيح أو باطل؟ هذا باطل. هذا حكم على الفرد بما هو فرد لا مع غيره. إذا كان مع غيره حصل على حكم جديد. كل جزء بما هو جزء بلحاظه هو بلحاظ فرديته هو دون الذراع. كذلك الجزء الثاني بغض النظر عن الأجزاء الأخرى بما هو جزء خاص، ورقم ثاني بما هو رقم ثاني يكون دون الذراع. لكن لو قلنا فإذا كل الأجزاء هي دون الذراع باطل، لأن كل أجزاء هي عين الذراع وليس دون الذراع. فإذا يقول إن كانت كلماتنا من الآحاد ننتقل بها إلى الكل من هذا القبيل فهي باطلة. كأن يقال كل جزء من هذا الذراع دون الذراع، فالكل أيضا دون الذراع، فإنه باطل لأن الكل عين الذراع. بل الحكم الذي يفيدنا ما هو؟ بل الحكم هنا الذي يفيدنا يجب أن يكون من هذا القبيل، فإن كان من هذا القبيل فهو صحيح. والمصنف يدعي أنه من قبيل الثاني، والمصنف يدعي لأنه يعتبر دليل الحيثيات، والمصنف يقول أنه من قبيل، بل الحكم هنا على الكل بحكم الأجزاء من قبيل، بل الحكم هنا بل تصحيح للقاعدة، بل الحكم هنا على الكلي بحكم الأجزاء من قبيل أن يقال إذا كان ما بين نقطة في طرف المقدار المطلوب وأية نقطة تفرض فيه المقدار المفروض فرضناه الذراع وأية نقطة تفرض فيه في ذلك المقدار المفروض من الذراع على الاستيعاب الشمولي إذا كانت كل نقطة هذه النقطة تزيد على الذراع كلا هذه النقطة وهذه النقطة تزيد على الذراع كلا فإذا كانت النقاط الواقعة داخل الذراع في طرف الذراع إلى أقسام الذراع نفرض الذراع 50 سنتيمتر النقطة بين أول قدر مقدار منه والسنتيمتر الأول أو الثاني أو العاشر أو الخمسين كلها دون الذراع فإذا كلها هذه لا تكون أكثر من الذراع إن كان بهذا من هذا القبيل تكون قاعدة صحيحة أقرأ العبارة وأية نقطة تفرض فيه على حسب الاستيعاب الشمولي يعني على كل نقطة نفرضها لا يزيد على الذراع مثلاً هذا الطرف من الذراع وأي نقطة داخل الذراع نفرضها لا تزيد على الذراع حتى النقطة الأخيرة في الطرف الثاني للذراع أيضا لا تزيد على الذراع مثلاً إذا كانت كل نقطة تفرض مع هذه النقطة المفروضة الأولى لا تزيد على الذراع فهذا المقدار المفروض أبصر فهذا المقدار المفروض سواء بين النقطة الأولى والثانية بين الأولى والثلاثين بين الأولى والأربعين بين الأولى والخمسين لو فرضنا الذراع 50 سنتيمتر فأي نقطة تفرض لا يزيد على الذراع واضح المثل هكذا قاعدة لي تكون قاعدة متينة والمصنف يدعي هذه القاعدة يعني يدعي أنه إذا كان أي حلقة من الحلقات مع أي حلقة أخرى الحلقة رقم 1 أو رقم 2 مع أي حلقة من رقم 50 أو 100 أو 1000 لا تزيد ولا تكون متناهية بل واقع بين محصورين لا بد وأن تكون متناهية فإذا كل السلسلة هذا حكمها لأنه إذا لاحظنا أي نقطة منها وأي حلقة منها بلحاظ الثانية أي نقطة كانت لا بد وأن تكون واقعة بين عددين معينين وما وقع بين عددين معينين مفروضين لا بد وأن يكون محصورا هذه دعوى المصنف وأما قول صاحب الشوارب أستوجب هنا كلام المصنف بالنسبة إلى صاحب الشوارب ليس كلاما علميا وإنما أشكل على صاحب الشوارب في مثاله أنه أخطأ في المثال واضح وثم قال لعله نزه القلم وأما قول صاحب الشوارب رحمه الله ما بين كذا يعني ما بين إحدى الحلقات كرقم 1 أو 10 أو 50 وكذا وحلقة أخرى نفرضها من أي حلقات كانت ما بين كذا أو ما بين كذا نقطة بالسلسلة لا بد نفرض حلقات بالأجزاء لا بد نفرض نقطة ونقطة ما بين كذا وكذا دون الذراع أبدا ما بين كذا وكذا دون الذراع ما بين هذه النقطة رقم 1 ونقطة رقم 30 أو 40 دون الذراع فهذا المقدار المفروض دون الذراع أبدا اختلف هنا فهذا المقدار المفروض دون الذراع يقول لا هذا المقدار المفروض لا يزيد على الذراع كلام مثيل لكن هذا المقدار المفروض بكل نقاطه هو دون الذراع لا قد يكون نفس الذراع واضح بل هذا المقدار المفروض ذراع حتى يكون ما بين كذا وبين كذا دون الذراع الواقع ما بينه دون الذراع أما بما هو كل وكل أجزائه لو نقصنا بعضها إلى بعض لكان ذراعا بل ما وقعت بين هذه النقاط لا تكون أكثر من ذراع هذا كلام النفيس واضح؟ فكيف يكون دونه؟ فكيف قال صاحب الشوارع يكون دون الذراع بل قد يكون عين الذراع؟ فإذا هذا إشكال على عبارة صاحب الشوارع وليس إشكالا علميا. والسيد الدامار هذا الدليل للسيد الدامار هو الدليل المتين إذا ذنهم بأن هذه منبهات. والسيد الدامار قدس سره في القبثات في القبثات لم يستفيد بكون الحصن بكون الحصن حسيا، يعني قال أن هذا الحصن ليس بحسيا بل هو حصن عقلي فطري ضروري لديه، واضح؟ لم يستفيد بكون الحصن حسيا فقال والقانون الضابط والقانون الضابط أن الحكم المستوعب الشمولي لكل واحد من الحلقات العلية والمعلولية أو الأجزاء المقدارية المفروضة إذا صح ذا كله، إن الحكم المستوعب الشمولي لكل واحد يقول ننظر الحكم الشمولي إن كان للواحد بقيد الوحدة لا يكون دليلا، وإذا كان للواحد لا بقيد الوحدة بل كأنه طبيعة الأفراد بل كأنه ينبئ عن واقع تلك الأفراد فلا يكون حكما متعلقا بتلك الأفراد بل يكون حكما عاما. ضرب أمثلة واضحة. إذا صح على جميع تقادير الوجود، يعني هو على صحة تقادير الوجود، يعني كان حكما للفرد بما هو فرد وكان حكما الفرد مع غيره أيضا وكذلك حكم هذا الفرد مع كل الأفراد كان كذلك لكل من الآحاد مطلقا، أبصر كلمة مطلقا فسرت منفردا كان أو عن غيره أو ملحوظا على الاجتماع، فمنفردا مطلقا عفوا فمطلقا فسرها المصنف بنفسه بقوله منفردا كان الفرد عن غيره من بقية الأفراد أو كان الفرد ملحوظا على نحو الاجتماعي مع بقية الأفراد، واضح؟ كان عموم الحكم كان عموم الحكم يا عموم الحكم، يعني كان هذا الحكم الذي لم يكن بلحاظ الفرد بما هو فرد بل كان بلحاظ الفرد وبلحاظ الأفراد أيضا هو ثابت لم يتغير. كان عموم الحكم ينتحب يعني يجري ويكون شاملا ينتحب ذيله على المجموع الجملي أيضا يعني على الجميع، يعني يكون جاريا على الجميع من غير انقراء من غير ترديد وشك، فلا مجال للشك هنا حتى نقول على أن الحكم حسي لأن الأمور الحسية قابلة للترديد لكن الأمور الأولية البديهية ليست قابلة للترديد. فيقول إن كان استقراءنا إن كان تتبعنا للأفراد أوصلنا إلى مرحلة عرفنا أن الحكم الفردي ليس حكما فرديا هو حكم تلك الطبيعة والسلسلة، كان الحكم بلا انقراء بلا ريب جار في جميع الحلقات والسلسلة. وإن اختص الحكم بكل واحد يا حكم، يعني إذا كان ذلك الحكم الذي نتكلم عنه ليس حكما عاما بل حكما خاصا لفرد، وإن كان الحكم اختص بكل واحد بشرط الانفراد كان حكم الجملة غير حكم الآحاد، انتهى كلام صاحب القبثات. هذا أضرب لنا مثال أن الحكم تارة يكون حكما بشرط الانفراد وتارة يكون حكما لا بشرط الانفراد. قال فالأول كالحكم فالأول كالحكم بالإنسان على كل شرط حق، الأول مثلنا كالحكم بالإنسان على كل شرط حق. ننظر إلى السلسلة هذه السلسلة الغير المتناهية، فإن وجدنا أفراد سلسلتها أجزاء سلسلتها حلقات سلسلتها أن الإنسان كما هو هنا للثاني كذلك للثالث كذلك للعاشر كذلك فنقول الكل ممكن، فنقول على مسألة من المتقدمة إن كان الحكم بين الحلقة الأولى والثانية أو بين الثالثة والعاشرة أو بين المئة والألف، هو الحكم الذي ساري للفرد وللمجموع لا بقيد الانفراد، كانت قاعدة عامة فكانت قاعدة الحيثيات جارية للجميع، لأنها ليست حكما بحلقة معينة أو لبعض الحلقات المعينة. وإن وجدنا أن الحكم في بعض الموارد يجري بسهولة وفي بعضها نتردد فيه لا يكون حكما عاما. فالأولون كالحكم على الإمكان بالإمكان على كل ممكن، والثاني يوثاني يعني والذي يكون حكما على الفرد بما هو الفرد بشرط الانفراد، كالحكم على كل إنسان بإشباع رغيف إياه. يعني نقول أن رغيفا واحدا يشبع إنسانا، فإذا الرغيف يشبع الإنسانية، هذا غلط، لأن الرغيف الواحد كان يشبع الإنسان بقيد الوحدة، كان يشبع الإنسان بقيد الوحدة لا بقيد الوحدة، فهنا الحكم يكون غلطا واشتباه. ومن دليل الوسط والطرف، هذا الدليل وهو دليل الوسط والطرف، وهو الذي قرره الشيخ ابن سينا في إلهيات الشفاء، ومحصله أن كل ما هو معلول وعلة أبدو إلى الدليل. الشيخ ابن سينا قال لبطلان التفسير، ننظر إلى هذه التفسير، الفرد الأخير منها هو معلول بلا علم، آخر ما نفرض هو معلول بلا علم، هذا لا نتكلم عنه. ما وقع بين هذه السلسلة لا بد أن يكون معلولا بلحاظ المتقدم عليه وعلة بلحاظ المتأخر عنه، وما كان محكوما بهذا الحكم يعني هو علة بلحاظ وهو معلول بلحاظ لا بد أن يكون وسطا، لأنه معلول وما كان معلول لابد أن يكون مسبوقا بعلة، وكلنا فإذا كان لابد وأن يكون مسبوقا بعلة هو يقين الواقع، بينما واقع بين حاصرة واقع هذا لابد أن يكون وسط عقلا، هذا لابد أن يكون وسط بين علة سابقة ومعلول الله، لأن هذا في واقعه إذا جعلنا اليد على كل ما كان علة ومعلولا لابد أن يكون معلولا، وإذا كان معلولا وقع وسطا، وإذا وقع وسطا لابد أن تنتهي سلسلته إلى ما ليس في وسط وهي بداية السلسلة ولا تكون من نفس السلسلة، وإلا لجرى عليها الحكم مرة ثانية وهو قولها معلولة وعلة، بل لابد أن ترجع إلى أمر علة ليس بمعلول، يقابل من؟ يقابل الأخير وهو المعلول الذي ليس بعلة. أقل عبارة على وجه السرعة، اسمع أن كل ما هو معلول وعلة هذا يعود باستثناء الأخير، مع أن فهو وسط بين طرفين بالضرورة، فهو وسط بين الطرفين بالضرورة، فلو تسلسلت السلسلة إلى غير النهاية فرضا ذهنيا لكانت السلسلة الغير المتناهية أيضا علة ومعلولا، وكذلك لكان السلسلة كلها علة ومعلولة، فلو كانت السلسلة بكلها علة ومعلولة لكانت السلسلة بكلها واقعة في الوسط، أما أنها أي السلسلة علة، لماذا علة؟ فلأنها أي السلسلة علة للمعلول الأخير، هذا المعلول الأخير الذي أخرجناه هذه السلسلة المتقدمة بكلها هي علة له ولو بهذا الواسطة، وأما أنها أي السلسلة معلولة، لماذا معلولة؟ فلاحتياجها أي السلسلة وآحاد السلسلة إلى الآحاد، كل فرد منها يحتاج إلى الآحاد ماذا؟ لأنه هو معلول بلحاظ، وما كان معلولا وشأن من شؤون علته فهو محتاج إلى علته، وقد ثبت أن كل ما هو معلول وعلة معا فقتال إنه معا، وقد ثبت أن كل ما هو علة ومعلول معا فهو وسطون، فتكون السلسلة الغير المتناهية المفروضة وسطا بلا طرف، وسطا بلا طرف وهو محال أي لا يحتمل أن يكون شيء إلا ومعلول معا وهو ليس واقع بلا وسط، بل لا بد أن يقع وسط، وإذا وقع وفاق كانت كل هذه السلسلة بحكم المعلولات، فلا بد أن ينتهي، فلا بد أن ينتهي إلى عدة محضة، يعني هو ينتهي ما كان علة ومعلول، فلا بد وأن ينتهي ما كان علة ومعلولا إلى علة محضة ليست بمعلول تنتهي بها تلك السلسلة، وهي مبدأ المبادي، وهي الواجبة، وهي الحق سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.